الله عليها وهي واقفة ما بين الناس، نهديها أحلى تحية يحميها رب الناس. الله عليها وهي واقفة ما بين الناس، نهديها أحلى تحية يحميها رب الناس. عيونها وكل ما فيها ده بيخليها آه ما شاء الله بنت أصيلة حلوة جميلة كلها دلال ما شاء الله. عيونها وكل ما فيها ده بيخليها آه ما شاء الله بنت أصيلة حلوة مشتاق.